قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة القصص مطلعها قول الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى ويوم يناديهم، أي ينادي ربنا سبحانه وتعالى أهل الشرك الذين عبدوا معه آلهة أخرى، في قوله تعالى ويوم يناديهم قد يبدو وجه إشكال بين الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله، من أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم، فكيف هنا لا يكلمهم، كيف هنا ناداهم، وفي الآيات الأخرى قال ولا يكلمهم الله. أولا، سواء فهمنا وجه الجمع أو لم نفهم، فلا بد أن نوقن أن كتاب الله ليس بين آياته تضارب ولا اختلاف، فربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فنتهم عقولنا ولا نتهم كتاب ربنا، نتهم أنفسنا إذا لم نفهم بقلة الفهم والقصور بل والغباء. أما كتاب ربنا فليس بين آياته اختلاف ولا تضارب. أما عن وجه الجمع الملتمس، فإن مواقف القيامة تتعدد، ويوم كألف سنة مما نعد تتعدد فيه الأحوال. أحيانا يؤذن لقوم في الكلام، أحيانا لا يؤذن لهم، أحيانا يتساءلون، أحيانا لا يتساءلون، فاليوم طويل والمقامات فيه كثيرة. فإذا كنا في دنيانا فاليوم الواحد، قد يأتي علينا في اليوم الواحد وقت نسكت فيه سكوتا طويلا، ووقت نتكلم كلاما طويلا، ووقت نخاصم ونحاجج، ووقت نعرض عن الجدل، وهو يوم قصير. فما ظنكم بيوم كألف سنة مما نعد؟ فمواقف القيامة تتعدد ومواقف القيامة تتنوع. قال تعالى ويوم يناديهم، أي ينادي ربنا تبارك وتعالى أهل الشرك الذين عبدوا معه آلهة أخرى، فيقول أين شركائي، أين الذين جعلتموهم لي شركاء وعبدتموهم كعبادتي، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. كذا يقول الله سبحانه وتعالى لهم. قال سبحانه ونزعنا من كل أمة شهيدا. من الشهيد الذي ينزع من كل أمة؟ الشهيد هو رسول هذه الأمة، فكل أمة يخرج رسولها ويشهد على أمته، يشهد عليها، كما قال تعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي قد بلغت. فيقول الله لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله لنوح عليه السلام: وربي أعلم من يشهد لك. فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وفي هذا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا، أي للأمم: هاتوا برهانكم. فما استطاعوا أن يأتوا بالبرهان، فعلموا أن الحق لله، وضل عنهم، غاب عنهم ما كانوا يفترون، ذهبت عنهم الآلهة الباطلة التي عبدوها مع الله عز وجل، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بقصة رجل طاغ باغ من أقرباء نبي الله موسى عليه السلام، وقيل إنه من أبناء عمومته. فأحيانا القرابات تضر ولا تنفع في الدنيا قبل الآخرة، أحيانا يكون لها ضرر في الدنيا وليس لها كبير نفع. وقد قال القائل: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. فالقرابات قد تنفع أحيانا بإذن الله، وقد تضر، وقد تحب لك الخير وقد لا تحب لك الخير. وقد ضربت لذلك أمثلة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، فلا يخفى عليكم أن قصة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت إلى حد كبير قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يواسى بتذكيره بموسى عليه الصلاة والسلام. فكما أن أبا لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آذى رسول الله أشد الأذى، وكان يتتبعه في الأسواق الرسول ينذر الناس، وهذا من خلفه يقول: هذا ابن أخي، أنا أعرف الناس به، إنه كذاب. فالرسول يدعو إلى الله وعمه الذي يفترض أن يؤازره إذا به يكذبه أمام الملأ، ويستغل قرابته به للتنفير عنه، بل ويقول له: تبا لك، ألهذا جمعتنا لما أنذر الرسول قومه. فهو الوحيد الذي ذكر بكنيته من مشركي قريش، فأبو جهل لم يذكر باسمه ولا بكنيته، ولا ذكر عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ولا أمية بن خلف ولا غير هؤلاء في القرآن، إنما ذكر فقط من كفار قريش عم رسول الله. عليه الصلاة والسلام أبو لهب، ونزلت فيه سورة وفي زوجته: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فإذا كان صدر من عمك لك يا رسول الله هذا الذي صدر من الأذى، فموسى أيضا أقرباؤه آذوه، فهو قارون الطاغي الباغي ما سكت عن موسى عليه السلام وهو من أقربائه. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، يعني لم يكن من الفراعنة الجبابرة، لم يكن من آل فرعون، إنما كان من بني إسرائيل الذين يمتد نسبهم إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومن ثم إلى خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ قال في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فقارون كان منهم، فكما أنك أوذيت يا رسول الله من قراباتك، فقد أوذي موسى عليه السلام أيضا من قراباته، فصبر موسى، فاصبر كما صبر موسى صلى الله عليه وسلم. إن قارون كان من قوم موسى، هذا هو القدر المذكور في كتاب الله عز وجل. ولم أجد لقارون ذكر في حديث ثابت سليم من العلل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد في شأن تارك الصلاة أنه يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف، والحديث لا أراه ينتهض للصحة، لا أرى سنده يثبت، بل سنده ينزل على مرتبة الحسن فضلا عن الصحة، والله أعلم. فعلى ذلك المؤرخون الذين ينسبون قارون أنه ابن عم موسى، أو أنه قارون ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لا أعلم لهم مستندا إلا الروايات الإسرائيلية التي لا تتفق في كثير من الأحوال مع بعضها، فقد ترى روايات نسبته نسبا وروايات أخر نسبته نسبا آخر. لكن العبرة على كل حال حاصلة، العبرة على كل حال حاصلة، والاهتمام يكون بفحوى القصة بعيدا عن ما لا فائدة فيه. ولو كان في ذكر اسم أبيه نفع ما ترك الله ذكره ولسماه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما نحن من المتكلفين. لكن الحاصل أنه كان من قوم موسى، فبغى عليهم، تطاول عليهم وظلمهم. فحينئذ أيضا قد يكون ثم أشخاص مباركون نفعون لأهاليهم ونفعون لأقربائهم، وأشخاص آخرون أشرار معتدون على أهاليهم ومعتدون على أسرهم ومعتدون على إخوانهم. فقارون كان من الصنف الطاغي الباغي. إن قارون كان من قوم موسى، فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. هل قوله تعالى فبغى عليهم كان هذا البغي بعد أن أوتي من الكنوز أو قبل أن يؤتى من الكنوز؟ هنا الواو فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز الواو لا تفيد الترتيب، إنما تفيد مطلق التشريك، تفيد مطلق التشريك. فهو عمل عملين، البغي وكونه أوتي من الكنوز. فالواو لا تفيد ترتيبا، لكن النصوص العامة أفادت أن البغي كثيرا ما يتأتى من الأغنياء. الفقير سيبغي، لماذا؟ شخص فقير سيبغي على الأغنياء، سيشردوه، سينتقمون منه، سينتصرون منه. ففي الغالب، في الغالب أن البغي إنما يصدر من الأغنياء. دل على ذلك ما يلي: قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فهم قبل بسط الرزق البغي لا يكاد يصدر منهم. وكذلك قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه مستغنيا عن الناس بدأ في الطغيان عليهم. كذلك قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض ونأى بجانبه. فكل هذه النصوص دالة على أن المال يورث كبرا ويورث طغيانا ويورث تكبرا وتجبرا. قال سبحانه: فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. الواو هنا لا تفيد ترتيبا على الظاهر ولما سبق. وآتيناه من الكنوز، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. قال جمهور العلماء: مفاتيح الخزائن خزائن الذهب وخزائن المتاع لا تنوء بالعصبة، أي لا تميل بالعصبة من الرجال، والعصبة العشرة فما دونهم. وقيل العصبة أيضا عشرة أو أكثر. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة هم عشرة، باستثناء الأخ للأب الذي هو بنيامين على ما ذكره عدد من المفسرين. فقيل العصبة العشرة، وقيل أدنى، وقيل لا يمنع أن تكون عشرة وما فوقها بقليل، وما أو ما تحتها بقليل. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فتصور أن عصبة من الرجال، عشرة من الرجال، يعجزون عن حمل مفاتيح الخزائن. تصور كم هذه الخزائن. إذن لقد كنا ندرس في كتب التاريخ المزيف هذا أو المزيف أن هناك قصر للفراعنة اسمه قصر اللابيرنت التيه، وكانوا يذكرون أن عدد غرفه 3000 غرفة، 3000 غرفة، كانوا يذكرون ذلك. الشاهد أن هؤلاء القوم كانوا أشد من الموجودين قوة وأكثر من الموجودين جمعا. قال تعالى: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لما بدأ البغي بدأت النصائح. قال تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح لا تغتر، فليس الفرح كله بمذموم. هناك الفرح المحمود: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح محمود. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا فرح المحمود، الفرح المصحوب بشكر نعم الله، الفرح المحمود بإنعام الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. أما الفرح المذموم والذي يحمل على الأشر والبطر وعلى الكبر والتعالي على الله والتعالي على خلق الله سبحانه، قال إذ قال له قومه لا تفرح، أي فرحا مطغيا، فرحا يحملك على الكبر، يحملك على الغرور، ينسيك الآخرة. إن الله لا يحب الفرحين، أي الفرحين هذا النوع من أنواع الفرح. فلا بد من تقسيم الفرح إلى فرح محمود وفرح مذموم. فهنا الكلام على الفرح المذموم، إذ قال له قومه لا تفرح. لماذا لا تفرح هذا النوع من الفرح؟ إن الله لا يحب الفرحين، أي هذا النوع من الفرح الذي يحمل على الأشر والبطر، والذي هو المرح والانشغال عن طاعة الله وذكره. ثم نصحوه بالنصائح، قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، التمس ما عند الله من الثواب بأموالك التي أعطاك الله إياها. فإذا كنت قد أغناك الله تصدق على الفقراء، تصدق على المساكين، يكتب لك ثواب ذلك. أنفق يمينا ويسارا، ابذل في مواقع الخير ومواطن الخير، تسلط على إهلاك مالك فيما يرضي الله. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابذله فيما ينفعك في آخرتك، وأيضا استمتع من دنياك بما أباح الله لك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. رد بعض العلماء قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي من الاجتهاد في الدنيا لآخرتك. وقال بعض العلماء بل المراد أن يستمتع بالحلال الطيب أيضا في دنياه. وهذا الأخير الأظهر في هذا المقام، فانتظمت الآية العمل للآخرة، وانتظمت أيضا التمتع بالمباح. وقد دلت على التمتع بالمباح أدلة أخرى، مثل مجيء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه صور التباؤس، صور التباؤس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل آتاك الله مالا؟ قال نعم قد آتاني الله مالا. قال من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال يا رسول الله من كل صنوف المال آتاني الله. إن شئت يعني، إن سألتني عن خيل عندي خيل، إبل عندي إبل، بقر عندي بقر، ذهب عندي ذهب، من كل صنوف المال آتاني الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام فليرى أثر نعمة الله عليك، ما دمت قد وسع عليك فليرى أثر نعمة الله عليك. وفي الحديث الآخر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث. وفي الآية الأخرى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فعندنا جملة من النصوص تبيح لك بل تحثك على الاستمتاع بالحياة الدنيا ذلكم الاستمتاع المباح. وقد قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقد علم أن الإسراف نسبي، فالإسراف قد يكون في حق الشخص مالا قليلا، يعني إذا كان الشخص يتقاضى راتبا 1000 وينفق 2000 فهو مسرف، إذا كان ينفق فيما لا ينفع. وإذا كان الشخص له راتب 10,000 وينفق 5 فليس بمسرف حينئذ، فأمر الإسراف نسبي. قال قومه له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فعلى كل من أوتي مالا أن يوظف هذا المال لخدمة نفسه في الآخرة. ليس معنى ذلك أنه يترك أهله، أيضا إذا تركت لأهلك جزءا من المال فلك في ذلك ثواب، لك في ذلك ثواب لامتثالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فوظف المال الذي أوتيته لإسعاد نفسك في الآخرة، واستمتع في الدنيا بما أباحه الله لك من غير إسراف ولا تقتير، من غير تبذير ولا شح ولا بخل. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فيذكرها كل شخص يحسن كما أحسن الله إليه في أي باب من أبواب النعم، أنعم الله عليك بالصحة والعافية فأحسن فيها كما أحسن الله إليك، أنعم الله عليك بمال أحسن فيه كما أحسن الله إليك، أنعم الله عليك بعقل راجح استعمله أيضا في مرضات الله، أنعم الله عليك بلسان طلق لا تستعمله في السب والشتم والطعن والاغتياب، أحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد في الأرض. فلينظر امرؤ إلى نفسه هل أحسن كما أحسن الله إليه أم أنه ابتغى الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يكرههم ربنا سبحانه، يكرههم ربنا، يكره آل الإفساد. قال: ماذا كان رد هذا الطاغي الباغي على نصيحة قومه الذين ما قصروا في نصحه، بل ذكروه ورغبوه فيما عند الله من الأجر ومن الثواب. عرضا ذكر في روايات موقوفة أو مقطوعة إسرائيلية عند تفسير قوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ذكرت وقائع عند هذه الآية، منها أنهم اتهموا بأنه آذر إلى أن برأه الله كما لا يخفى عليكم، ومنها لكن ليست عن رسول الله كما أسلفت، أن قارون أعطى امرأة من البغايا مالا لفضيحة موسى عليه السلام، والاتهامه عليه الصلاة والسلام كما يفعل الأغنياء في كثير من البلاد. فجاء قارون في مجمع كبير وموسى عليه السلام يخطب خطبة بليغة أثرت في الجلوس وأبكتهم، أثرت في بني إسرائيل وأبكتهم. قام قارون في صورة السائل يقول: يا نبي الله، يا كليم الله، سؤال يا نبي الله يا كليم الله. قال: سأل. قال: ما عقوبة الزاني المحسن؟ قال: عقوبته الرجم. قال: يا نبي الله، يا كليم الله، انظر ما تقول، ما عقوبة الثيب الزاني الزاني المحصن؟ قال: الرجم. قال: ثلاثا. قال: إذن فاستمع من هذه المرأة. فقامت المرأة في هذا المجمع الحافل، ونعوذ بالله من التهم والريب، فتكلمت عن موسى بالكلام الذي أوعز به قارون إليها أمام الناس كلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أناشدك بالذي أنزل الألواح وفلق البحر، أكان هذا؟ فأنطق الله لسانها بالحق، قالت: أما وقد ناشدتني بالذي فلق البحر وأنزل الألواح، ما كان شيء من هذا، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير كي أقول مقالتي تلك. فبرأه الله. فعياذا بالله من أهل الثراء إذا كانوا طغاة يحيكون المؤامرات للناس ويقذفونهم ويسلطون عليهم أهل الإجرام ويلبسونهم التهم ويزورون عليهم. فبرأ الله موسى عليه السلام. الحاصل هنا: ما رد فعل قارون أمام نصيحة قومه له؟ بما رد عليهم وقد ذكروا أن ما فيه من النعم إنما هو من الله، وذكروه بأن عليه أن يحسن كما أحسن الله إليه، ولا يفسد في الأرض، لا يفسد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فترون في زمننا من أوتي مالا كيف يفسد به في الأرض، كل يوم سهرات وحفلات وراقصات، ويجمع الحشاشين ويجمع تجار المخدرات ويأتي بالمغنيات وينصبن المسارح ويجمعون الشباب من هنا وهنا لإفسادهم وإضلالهم وإغوائهم وشغلهم عن طاعة الله وطاعة رسول الله. هكذا المجرمون. والآن تطوروا فأصبح الأثرياء المجرمون الظلمة ينشئون فضائيات خاصة بالقبائح، خاصة بما يلهي الناس عن ذكر الله تعالى، ينشئون قنوات لذلك إفسادا في الأرض وتضليلا للعباد من أجل دراهم معدودة يتحصلون عليها. بما أجاب قارون لما نصحه قومه؟ دوما أهل الباطل يجادلون. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا أوتيت هذا المال بخبرتي، أنتم لا تفهمون شيئا، أنا خبير بالتجارات. وكما يقول أمثاله الآن: اليابسة في يدي تخضر. إنما أوتيت على علم عندي. من العلماء من أورد وجها آخر في التفسير: إنما أوتيت على علم عندي بأن الله اصطفاني من بينكم، ولولا أن الله يعلم في خيرا ما أعطاني هذا المال. هكذا قال، على علم عندي بأن الله يعلم أني أستحق هذا المال، أو بخبراتي ومهارتي في التجارات، إنما أوتيت على علم عندي. قال تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. سبحان الله، إذا كان قارون أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، وقبله كان هناك من هو أكثر منه. الذي ذكر لنا فقط من هؤلاء قارون، ولكن قوله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، كان جمع أكثر من أيضا من قارون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كيف لا يسألون عن ذنوبهم؟ والله يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال بعض العلماء: لا يسألون عن ذنوبهم لأنهم معلمون بعلامات يوم القيامة معروفون بها، معروفون بالإجرام، معروفون بعلامات في العيون والوجوه. وقال آخرون: لأن مواقف القيامة تتعدد أيضا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الحاصل أنه رفض النصيحة ورفض التذكير، ولا من جهالة وحماقة واغترار بدنيا فانية زائلة. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، خرج على قومه في أبهى حلة له، خرج على قومه راكبا الخيول وأفخم المراكب، في مقدمة ومؤخرة، وميمنة وميسرة، يتقدمه جنود وحوله جنود من كل اتجاه. فخرج على قومه في زينته، فهذا هو التعبير القرآني، فخرج على قومه في زينته. قال ضعاف العقول الذين همتهم الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. لكن وقف أهل العلم يرحمهم الله وقفتهم التي أوجبها الله عليهم، ينصحوا قومهم ويذكرونهم بأن هذا زائل لا بقاء له. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، أي لا تغتروا بهذا، ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولكن لا يفهم هذا ولا يتلقى هذه الموعظة ولا يتلقى هذا الفضل من الله إلا الصابرون. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. هذه العقوبة من الله، عقوبة لم يتوقعها، لم يضربه شخص برصاص، ولم يصنع له شخص كمينا، ولم يرتب له شخص تفجيرا يفجره ويفجر موكبه، كل هذا لم يحدث، لم تأتي طائرة تقصفه من أعلى، لكن يمشي في ظاهر أمره آمنا مطمئنا في أبهى زينة وأجمل حلة، والفرسان تتقدمه وتتأخر عنه وتحيط به. ولكن وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، جاءته من تحته. خسف الله به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فتحت الأرض شقت وابتلعته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه يختال، إذ خسف به فهو يتجلجل والعياذ بالله، فخسفنا به وبداره الأرض، انتهى أمره، غار في الأرض حيث لا يستطاع إخراجه بحال. قيل وانطبقت عليه الأرض من فوق، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، لا استطاع الجيش إنقاذه، ولا استطاعت صحبته أصحابه إنقاذه، ولا هو استطاع أن ينقذ نفسه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. هذا مآله، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. أصبحوا يتعجبون، فوي كلمة تعجب، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، كبرا على الخلق ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي على الخلق، تعاليا على الخلق ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. هذا هو مآل قارون، وقد سبق. أما الدار الآخرة فأعدها الله للمتقين. ثم يقول تعالى: من جاء بالحسنة، أي وافى ربه يوم القيامة بلا إله إلا الله مع صالح العمل، فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم تذكير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن أنزله عليك وكلفك به لرادك إلى معاد. هنا وجهان للعلماء: الوجه الأول لرادك إلى معاد، أي لقابضك ومميتك عند انتهاء أجلك وباعثك يوم القيامة، فالمعاد البعث. وقال فريق من أهل العلم: إن قصة موسى عليه السلام أشبهت قصة رسول الله محمد عليه السلام، فلما رجع موسى من بلاد مدين إلى مصر بعد طول سنين، فالذي أبقاك يا رسول الله في مدينتك إذ أخرجت منها سأردك إلى مكة فاتحا كما رد موسى عليه السلام وورثه بنو إسرائيل الأرض من بعد إهلاك قوم فرعون. قالوا: والناظر إلى المدة الزمنية التي مكثها موسى عليه السلام في مدين، وهي على رأي ابن عباس أكمل الأجلين وأتم الأجلين 10 سنين، يجدها مقاربة لمجيء النبي إلى المدينة ورجوعه إليها عام الفتح فاتحا لها، فالمدة متقاربة المدة متقاربة، فكأن في الآية بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه الثاني من وجوه التأويل. فالذي فرض عليك القرآن وأنزله عليك سيردك إلى مكة بعد إذ أخرجت منها فاتحا لها، كما رد موسى عليه السلام فاتحا كما رد موسى عليه السلام إلى بلاد مصر بعد أن أخرج منها صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. والحمد لله رب العالمين.